بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل ما كنا قد وقفنا عليه من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله الصبر على أقدار بالله، على أقدار الله. الصبر عمل من أعمال القلوب، والأعمال توصف بإيش؟ بالإيمان. فالصبر عمل من أعمال الإيمان التي دلت الأدلة الكثيرة على ثواب من كان صابرا لله سبحانه وتعالى، صابر على أقدار الله المؤلمة ويعلم أنها من قبل الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه فيصبر. فهذا الصبر من أعظم العبادات، لذلك جاء الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى للصابرين. ففي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصبر ضياء، والصبر ضياء. وفي صحيح مسلم أيضا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للأشد، حيث قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الصبر والأنا. وفي لفظ: الحلم والأنا. فالصبر من أجل العبادات، لذلك يأتون يوم القيامة ويوفون حسابهم أو يعطون أجورهم بغير حساب يوم القيامة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على طاعة الله، والصبر عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، خيرا وأوسع من الصبر. وقد أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحذو حذو الأنبياء في هذا الباب، فقال: واصبر كما صبر كل العزم من الرسل. فالصبر مأمور به كل مؤمن، وكل مؤمن لا بد أن تأتيه من الأمور المؤلمة التي ينبغي له أن يكون معها صابرا، أن يكون معها من أهل الصبر، من أهل الإيمان والاحتساب. فالصبر من أعظم الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول هنا: واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. فالقسم الأول صبر على ما أمر الله به، فإن الله عز وجل أمرك بأوامر، أمرك بالتوحيد تصبر على توحيد الله، أمرك بالصلاة تصبر على أدائها والمحافظة عليها، هذا كله من الصبر داخل الصبر. وكذلك أمرك بالصوم فتصبر، تحبس نفسك من يعني طيلة النهار، لا تأكل ولا تشرب ولا تأتي أهلك ولا تأتي شيئا من المفطرات. فهذا ولذلك سمي الصوم إيش؟ أو شهر رمضان شهر إيش؟ شهر الصبر، لأنه حبس النفس عن المفطرات، فيحبس نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله. وصبر عما نهى الله عنه، صبر عن المعاصي، النفس طواقة وعندها شهوة وعندها أمور قد تميل إلى شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، فإيش يفعل؟ يصبر، يريد أن ما عنده مال ووجد شيء أموال الناس أمامه وقد يستطيع أن يأخذ من هذه الأموال، لكن منعه الخوف من الله فصبر فلم يأخذ، وصبر على الجوع، وصبر على العري مثلا، وصبر على أمور كثيرة ابتعد عن الحرام. هكذا يستطيع أن يبطش بالناس لقوته، أو من ما مثلا إن كان يعني أخفى عليه يستطيع أن يبطش به بأكثر مما أخفى عليه، فيصبر ويكظم غيظه لله سبحانه وتعالى، فهذا كذلك يكون الإنسان مأجور عليه. يصبر على الزنا، يصبر على أن يقع في حرام، عندما تزوج تأخر مثلا ونفسه طواقة ما عنده فلوس ما عنده ما وجد من يعينه، فيصبر عما حرم الله عز وجل فلا يزني ولا يذهب في هذا الباب المشين، هذا كله من طاعة الله سبحانه وتعالى. فيؤجر الإنسان لترك المعصية كما يؤجر على فعل الطاعة، فإنه يؤجر إيش لترك المعصية، فهذا الترك عبادة عظيمة لأنه صابر لله سبحانه وتعالى ما وقع فيما حرم الله، يعلم أن ربه يراقبه وأن الله عز وجل يؤاخذه، فصبر مع أن عنده شهوة قوية قد يذهب بها إلى الحرام، لكنه صبر ما ذهب إلى الحرام، خائف من الله سبحانه وتعالى، فهو مأجور في هذا الأمر. تعلمون قصة ذلك الرجل الذي كان يراود ابنة عمه، فلما قدر عليها واحتاجت إليه تريد مالا، أعطاها 20 درهما أو دينارا، 20 دينارا، فلما جلس منها كان يجلس الرجل من أهله، قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بهذا، فارتعدت فرائصه وتركها خوفا من الله وترك المال لها، وتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل بهذا الترك بصبره عنها وتركها خوفا من الله سبحانه وتعالى، فقبل الله عز وجل منه هذا الخوف وهذا الترك، وفرج الله عنهم ذلك الضيق العظيم. فالإنسان يصبر على ما على طاعة الله، ويصبر عما نهى الله عنه، ثم يصبر على أقدار الله عز وجل، من قد يفقد حبيب، يأتي ولا يأخذ ولده، يأخذ زوجته، يأخذ يعني يموت أبوه، تموت أمه، يصبر لا يتكلم إلا بخير، يذهب ماله ما يجد وظيفة، أخطأ عليه صاحب الوظيفة أكل ماله، ليش يفعل؟ ما يستطيع أن يأخذ حقه، صبر وهكذا. فالصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة من أعظم الأعمال وأجل الأعمال، لذلك عقد لها هذا الباب هنا، وهي من التوحيد أيضا، من التوحيد، لأن من الإيمان بالقضاء والقدر، من الإيمان بالقضاء والقدر، لذلك أدخل المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال ابن عباس: بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بأمر الله وقدره ومشيئته. فإذا كان الأمر كذلك فهذا العلم ينبغي لك، إذا كنت تعلم ذلك أنه من عند الله عز وجل، فإنك يجب عليك أن تصبر، مقدر من عند الله عز وجل. فإذا لم ترضى فهذا تسخط على من؟ تسخط على ربه، لذلك جاء في الحديث: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. يقول: أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى، وعليه السلام، تعليم من الله عز وجل. ماذا يفعل المؤمن إذا أصيب بمصيبة؟ ماذا يفعل؟ علمنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أننا عند المصيبة أن نقول إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا جاءت في الأحاديث ماذا قال عبدي؟ قال إيش؟ حمد وسلم، حمد. إذا نقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وجاء في حديث أم سلمة إيش؟ اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخذ لي خيرا منها. هذا هو التعليم، جاء في الآية وجاء في الأحاديث، القول عند المصيبة، وهذا القول يقال عند أول الصدمة أو عند الصدمة الأولى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند المرأة صحيح البخاري وهي تبكي عند قبر ابنها، تبكي على ولدها عند القبر، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي فلم تعرفه، فقيل لها إنه رسول الله، فجاءت إلى بابها قالت فلم أجد بوابا، يعني ما عنده ناس بوابين، فقالت له لم أعرفك يا رسول الله تعتذر، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني إنما الصبر التي يؤجر عليه صاحبه عند الصدمة الأولى، ما يجزع ويتكلم ويتسخط، ثم بعد ذلك لما يذهب تذهب خلاص حر المصيبة إيش يقول؟ الحمد لله. لا، الصبر لما تأتيك المصيبة تعلم أنها من عند الله، تقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي هذا وارزقني خيرا منها، لا إله إلا الله، لا إله، حتى يذهب الكرب، تسبح تأتي بدعاء الكرب، تسبح وتغلس، تعود لسانك على ذكر الله عز وجل، فيدفئ الله عز وجل حرب هذه المصيبة، ويبدلها بردا وسلاما، ويأتيك من الخير ما أمر الله به عليم، وتدخل في سلك الصابرين. وتدخل في سلك الذين قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا هو الواجب على المؤمن أن يكون عليه، ما يتسخط ويتكلم ويبكي ويغضب ويجدع لما يذكروه المذكرون يكون سخر الحمد لله، لا، ينبغي أن يكون قوي عند المصيبة شديد، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هكذا يا خالد، فينك سافر؟ لا تسافر، خلص معنا. طيب، يقول وقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب جازاه الله بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة، وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه. انظر، يعني من ثواب هذا الصبر أن الله عز وجل يهدي قلبه، يهدي، هذا من أعظم الثواب أنك تكون مهتديا، ويخلف الله عز وجل لك أيضا خيرا في الدنيا، يخلف الله لك خيرا في الدنيا. أم سلمة لما قالت هذا الدعاء إيش أخلفها الله؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم، أخلفها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن رسول الله خير من أبي سلمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يعلم، يعني العلم هذا المورث ليش؟ المورث للإيمان أنها من عند الله، خلاص ما يجزع ولا يتسخر، اصبر. لما زينب أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنها مات أو يعتذر، قال يعني إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عند المقدار أجل مسمى فلتصبر وتحتسب، فأبت عليه إلا أن يأتي هو ما مات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحمله وهو يعتذر، فدمعت عيناه شبكة عليه صلوات الله وسلامه عليه، الشاهد بكل هدوء إن لله ما أعطى وله ما أخذ كل شيء عنده بمقدار وأجل مسمى فلتصبر وتحتسب، ما في ذلك الكلام ولا وما سيأتي من هناك أبد إلا أن يأتي، يعني مواساة لها ابنته، فجاء الموضوع أكثر معني، ما يحتاج هذا الهيلمان الذي يعني يفعلوه الناس اليوم، بس أمر الله، ما هو أمر غريب، الموت أمر غريب يا جماعة، أمر كل يوم ناس يموت، كل يوم ناس يظهر، لكن الشيطان ما يريد من الناس الاحتساب والصبر، يريد من الناس هذا الجزع، كأنه أمر غريب جدا لما ينزل الموت في بيت، كأنه أمر غريب جدا، أمر طبيعي جدا، قد يأتي اليوم واحد يموت من أهله، ما تدري، كن موطن نفسك على البلاء، جاهز، خليك جاهز، عندك العدة الإيمانية بأن تكون جاهز لأي بلاء يأتيك. أنت مخلوق للابتلاء هكذا ولا لا؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. وأيضا يقول الله عز وجل يعني فسر الإمام الشافعي قول الله عز وجل إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال إلا لأمرهم وأنهاهم. وقالوا خلقنا خلقهم البلاء. يعني أنت مبتلى في هذه الدنيا. فلا تكن إنسان غافل عن هذه الحقيقة، لا تكن غافلا، كن مستحضرا لهذا الأمر وكن مستعدا. فإذا جاءك أمر مزعج ما تفعل كما بعض الناس يموت 600% خلاص لك شديد. اصبر واحتسب واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. اصبر. الآن الناس ما بعض في عندنا جيران كان مات أخ لأخته هكذا صاحت وتصيح بأعلى صوتها يا رب خذني بداله ورده، تخاطب الله عز وجل خذني بدلا عنه ورده. ايش الكلام هذا؟ هذا من الجزع الذي ما يجوز، هذا من التسخط. فيقول هنا يعلم هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ابن جرير الطبري في التفسير. يقول والأثر أخرج رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشيخ وهذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وهو كما قال الأعمال مسمى الإيمان. الصبر من أعظم الأسباب على الهداية إلى طريق الحق، فيهديك تصبر تهتدي. وهكذا ينبغي أن يكون إنسان شديد شديد في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا لما تملك نفسك يعني تحبس نفسك عند الغضب ما تتصرف بتصرف طائش دليل على شدة، ويكسبك الله عز وجل مهابة تكون صابر حليم. وما تتصرف تصرف الطائشين يكسبك الله مهابة. ودليل على رجاحة العقل، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم قويا شديدا. ليس الشديد بالسرعة يعني قبل أن تمسك واحد وترميه هناك مثل ياسر الشيخ الآن لما يرمي الناس، لا، الشديد إنما يكون إيش؟ أن تملك نفسك عند الغضب. فإذا تعشى مثلا ياسر عنك عبد الرحمن وأكل عليك مثلا وجربت مرة أملك نفسك عند الغضب. ها؟ لا هو أفتك عليك بدون. ها؟ إذا مدت رجلي لا تمد رجلي كذا من الزعل. مشيت رجلك من الزعل يعني ما شاء الله. طيب يقول قال سعيد بن جبير رحمه الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يسترجع، يقول انا لله وانا اليه راجعون. قال المصنف رحمه الله وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحه على الميت. والمقصود بالكفر هنا كفر دون كفر، ليس الكفر الأكبر. وما بهم كفر يعني يقول وهما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية. لذلك قال في الحديث الآخر أربع من أمور الجاهلية لا في أمتي لا يدعونهن أو لا يتركونهن، وذكر منها النياحة والطعن في الأنساب. فهنا يقول وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منها إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستطيع به. انظر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء هذا الأمر بالنياحة والطعن بالأنساب، وهذا واقع هو الفخر، وهذا من أخلاق الجاهلية. الدين علمنا إيش؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتعامل الناس على حسب تقواهم وتمسكهم، سواء كان شريفا أو في النسب أو وضيعا في النسب. إذا كان متمسكا بالكتاب والسنة فأنت تحبه وتقربه، وإن كان من أبغاء إفريقيا تحبه وتقربه، رحمك الله. وإن كان مبتعدا عن تعاليم الكتاب والسنة، مخالفا للكتاب والسنة، وإن كان من أشراف الناس، بل نسبه متصلا بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، من بطأ به عمله لم يزل به نسبه. ومن يتعامل بهذا الباب فهو فيه خصلة من خصال الجاهلية، وهو كبيرة من وواقع في كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة يعتبر. والناس يتساهلون يحسبون أنه أمر هين، وهي من كبائر الذنوب. لماذا نقول من كبائر الذنوب؟ لأنه وصفت بأنها كفر. فالعمل الذي يوصف بأنه كفر هذا من الكبائر، والنياحة من الكبائر، نياحة البكاء برفع الصوت، والجزع برفع الصوت، والكلام الغير مرضي، هذه النياحة، تتكلم بكلام غير مشروع. أغلق كلام غير مشروع، أو ترفع صوتك بالبكاء. أما البكاء بغير صوت بدموع ولا تتكلم إلا بخير فهذا ليس من النياحة. لما مات إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم دركت عيناه، قالوا تبكي يا رسول الله؟ قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من النياحة، دمع العين، إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يؤاخذ بإيش؟ باللسان، كلام وتجذب، كنت وفعلت وكنا وكنا وكنا وأنت وأين لنا ومن لنا ونحن أحق بذلك منك، ومن هذا الكلام. هذا من التسخط ومن النياحة المحرمة، والنياحة على الميت. يقول هنا لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، يعني الكفر المخرج من الملة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ليس كل من وقع في شعبة من شعب الكفر، عليكم السلام، يعتبر ايش؟ تفسر في المجال تفسح الله، يعتبر كافرا. يعني الإنسان الذي ينوح على الميت هل يعتبر كافر يا أخانا؟ ما يعتبر كافر، إنما إيش يكون؟ وقع في خصلة من خصال الكفر الأصغر، ولا يلزم من ذلك أن يكون كافرا. لذلك قال هنا من قام، ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر، وهذا يدل على أن الكفر شعب، الكفر شعب، بعضه أكبر من بعض. لذلك الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، والشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، فهذا من الكفر الأصغر. يصير الكفر الطيب، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا إيمان مطلق، يعني إيمان كامل، وإنما يكون مؤمن، مثلا يكون مؤمن ويجني، إيش تقول في هذا؟ ها؟ ما نعطيه مطلق الإيمان، نقول مؤمن ونطلق، لا، نقول مؤمن فاسق، نقول إيش؟ مؤمن فاسق، إنه عنده شيء فسقه نفسقه به، فكيف نعطيه؟ نقصت شعبة من شعب الإيمان. لكن إنسان ما عنده، أتى بالواجبات وترك المحرمات، أتى بما أمر الله به وترك ما حرم الله عنه، نقول هذا مؤمن إيمانا مطلقا، مؤمن. وهؤلاء الذين يدخلون الجنة ابتداء دخولا أوليا، إن كان محافظا على فرائض الله تاركا لما حرم الله عز وجل متقيا محافظا. وليس من شرط هذا أن لا يعصي، تبعه هو محافظ وليس من شرطه أن لا يعصي، قد يكبر قد يعصي لكن ما يستمر، يعجل بالتوبة والرجوع وهكذا سيره دائما. فهذا إما هذا حاله فهذا يدخل مع الأولين السابقين دخولا أوليا للجنة، والأدلة كلها تدل على ذلك، وهذا هم وهؤلاء هم المتقون. لذلك جاء الثواب المطلق بدخول الجنة للمتقين، إن للمتقين مفازة، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون. الوصف جاء على المتقين، من هو المتقي؟ الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من قام به هذا الوصف يدخل مع السابقين الأولين الجنة، وهذا يعطى الإيمان المطلق هذا الوصف، بخلاف من كان عنده كبيرة مصر عليها ما يتوب منها، يشرب الخمر مثلا، يصلي يصوم ويأتي بالواجبات لكنه يشرب خمر، هذا إيش نقول له؟ ما نقول كافر، نقول إيش؟ مؤمن فاسد. ولا يكفر إلا إذا استحله، لأنه تحريم الخمر معروف من الدين إيش؟ بالضرورة تحريمه، فإذا قال هو حلال نقول هذا كافر خلاص أحل ما حرم الله. لكن الفعل مجرد الفعل وهو يعتقد أنه حرام هذا يكون عنده مطلق الإيمان، ولا نعطيه الإيمان مطلق، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمن إيمان مطلق، وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قول ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. هذه المسألة خلافية، يعني بعض العلماء استدل على أن الكفر المقصود به في هذا الحديث هو الكفر الأكبر بهذا، أن الكفر الموجود الكفر المذكور في هذا الحديث معرف بالألف واللام، والألف الذي هو أل، وقالوا أل هذا الأل إيش؟ للعهد الذهني الذي هو معروف، الكفر إيش؟ إيش؟ الكفر الأكبر، ما أراد الكفر الأسود. وهذه مسألة خلافية وليست على إطلاقها، هذه القاعدة ليست على إطلاقها. يقول الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا، يعني إما أن تطعن في نسبه أو تنفيه. يقول ماذا أنا من آل البيت، يأتي فلان يقول هذا ليس من آل البيت نفى نسبه، هو صحيح هذا طعن في نسبه. لذلك شيخنا مقبل رحمه الله لما كان يقول في النفس شيء من هذه الكثرة المتكاثرة التي تنتسب إلى آل بيت النبوة، وذكر بعض الأنساب فقال لا نستطيع أن نثبت لأنهم ما أتوا بأدلة، ولا نستطيع أن ننفي خوفا من هذا، لا نستطيع أن ننفي، ما ينفي إلا بعلم. كان يذكر بعض الأنساب يعني هناك في اليمن. قال المصنف رحمه الله تعالى تولي هاي رفع الصوت بالند وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، كقول النائحة وعبدا وناصرا، يعني أنت كنت عبدي أنت كنت من لي الآن معنى لنا، وأنت كنت نصرني من ينصرني الآن، وهذا ما هذا منافي للصبر منافي لتعاليم الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهكذا ليس منا هذا الحديث، يعني تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه ليس منا، وهذا أيضا ما يقال إلا في الأمور التي هي تعد من كبائر الذنوب، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ووصف بعض الأعمال بأنها كفر أو شرك وهي لا تبلغ الكفر الأكبر ولا الشرك الأكبر تعد إيش من كبائر، أكبر من الكبائر، يعني الطعن في النسب أعظم من الزنا، الطعن في النسب أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر، هكذا نعم. لماذا؟ لأنه وصف بالكفر أعظم من السرقة، أو هو مسبب له لأنه جاء في ليس منا، يعني نفى الإيمان، لا لا والله لا يؤمن، نفي الإيمان عنه، لا يشرك السارق وهو مؤمن، في نفي الإيمان. طيب، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذه تعتبر عظائم وكبائر، فالعمل الذي يوصف بأنه كفر يكون أعلى مرتبة من سائر الكبائر التي ما وصفت في بهذا. وهكذا العمل الذي يوصف بأنه من الشرك أعظم من الأعمال التي نهي عنها ولم توصف بإيش؟ بشرك. لذلك عبد الله بن مسعود إيش قال؟ لئن أحلف بغير الله، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لماذا قال هذا؟ لأن الحلف بغير الله، لأن الحلف بالله كاذبا كبيرة معصية، هكذا. والحلف بغير الله ولو كان صادقا لكن حلف بغير الله شرك. فقال هذا الأول إيش؟ أحب إلي وإن كان كاذب، كذب كبيرة، ولكن الحلف بغير الله شرك أصغر. طيب، ليس منا من ضرب الخدود، وقال هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. قال كمال الإيمان الواجب، وهناك كمال مستحب يا عاطف، ما في كمال مستحب؟ ما في، يعني ما في كمال مستحب. ها عندك عبد الرحمن منصور، في كمال مستحب، يعني عندنا أن ينفى أصل الإيمان وينفى الكمال، الكمال إيمان واجب وينفى كمال إيمان مستحب. فلما يقول كمال إيمان واجب معناه أن الواقع فيه هنا إيش؟ كبيرة. وإذا نفي كمال الإيمان مستحب يكون في الأمور المكروهة. طيب، أما هذا الواقع كبير الآن. يقول من ضرب من ليس قول من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد لكونه غالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله عند المصيبة. طبعا تأتي المصيبة يضرب، فلو ضرب سائر وجه، ضرب رأسه مثلا، ها، وضرب فخذه مثلا من أجل المصيبة، هو الغالب، هذا خرج مخرج الغالب، لكن لو من أجل التسخط هذا يدل على إيش؟ على التسخط. لذلك جاء في الحديث وشق الجيوب، هذا هو الجيب، المرأة كانت تشق جيبها، هذا حاصل عندكم في مصر كثير. ها؟ كذلك يدخل ضرب على فور، ضرب على فور، فرحا على ولدي. هم يضربون، هم يضربون بالسلاح، يعني فرحانين. لا هو من جهله. استغفر الله العظيم. هذا من التسخط، نعوذ بالله. يقول وشق الجيوب. الله أعلم، لكن هذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر. يعني ليس منا، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وشق الجيوب هو الذي يدخل به الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام هو ندب الميت، وفلان الندوة، يعني ندوة، يا فلان وفلان، يناديه ويعدد محاسنه ويعدد ما كان عليه من الأمور التي كان يفعلها معه. وهو الدعاء بالويل والثبور، يا ويلنا يا ويلنا من بعده. وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويواري عليه ويعادي فكل هذا من دعوة الجاهلية. وهذه الكلمة واقع بها كثير من الناس والعياذ بالله، دعوة الجاهلية. لما كسع مهاجري أنصاريا، ها إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوها فإنها منتنة. لما قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية؟ يعني تتعصبون هذا التعصب من أجل هذا الأمر؟ أبي دعوة الجاهلية. إذن هذه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم الأنصار اسم إسلامي صحيح جاء به الإسلام، وهكذا اسم المهاجرين من جاء به؟ جاء به الإسلام، لكن لما استخدم هذا الاسم في غير محله كانت من دعوة الجاهلية. انتبهوا لهذا الكلام الدقيق، لما استخدم هذان الاسمان في غير محله كان من دعوة الجاهلية. ما قال يا الخزرج ولا الأوس، أسماء القبيلتين المعروفة، لا، جاء بإيش؟ باسمين إسلاميين جاء بها الإسلام، ومع ذلك لما استخدم في غير موضعه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فلا تستخدم الاسم الشرعي في غير محله فتأخذ هذا الحكم. فحتى إن كنت سلفيا لا تتعصب لسلفي بالباطل. إذا تعصبت لسلفي بالباطل أخذت هذا الحكم. وهذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا تخشى من أحد. وهكذا الأخوان المسلمين لما يتعصبون لمذهبهم، هذه دعوة الجاهلية. فكل من تعصب لطائفة أو لمذهب، حتى أصحاب المذاهب، تعصبت المذهب الحنبلي، تعصبت المذهب الشافعي، تعصبت المذهب الحنفي أو المالكي، والدليل على خلافه من هذا القبيل يدخل. فلا يجوز للإنسان أن يتعصب إلا للكتاب والسنة. هذا هو الذي ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. ما ينجيك فلان ولا علان، والله ما ينجيك أحد من عذاب الله إذا خالفت أمر الله وأنت تعلم. وهذا واقع كثير فيه، كثير وللأسف الشديد. فلا تغتر ببعض الناس، يعني يكون متعصب لشيخ أو لطائفة، فلا تغتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوة الجاهلية، وقال هنا من الأشياء التي تبقى، ودعا بدعوة الجاهلية، يعني تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهذا موافق للحديث، لست منهم في شيء. برأ الله عز وجل نبيه من أن يكون من هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا فرقا وأحزابا، برأه ونزهه من ذلك. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم في هذا الحديث، ليس منهم. فاتق الله في نفسك، واتق الله في دينك، واتق الله في السلفية. السلفية معناها إيش؟ أن تتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، على فهم السلف الصالح. فلو أخطأ شيخ سلفي لا تتعصب له، نذكره بالخير ونكرمه، والخطأ مردود وإن كان سلفيا. وهذا دأب العلماء فيما بينهم، كم يحصل الرد بين كم من المسائل التي خالف فيها الشيخ بن باز الشيخ الألباني؟ هل رأيت الشيخ بن باز يبدع الألباني ولا الألباني يبدع بن باز؟ ما رأي، ما في هذا الكلام، كل واحد يحترم الثاني. كثير من المسائل، كم من المسائل التي خالف فيها الشيخ العثيمين الشيخ الألباني مثلا، أو الشيخ بن باز نفسه، انظر في كتب الفقه كثير من المسائل. ومع ذلك كل واحد يترحم على الثاني ويحافظ على كرامة الثاني ويدل إلى الآخر ويحترمه وهكذا. فالإنسان لا يحاول يعني يتعصب في بعض المسائل، يعني الحق ندور مع الحق حيث دار، ولا ندور مع الزجاجة حيث دار. هكذا يا شيخ، ونلبس للسياسة كل لبس أو ألف لبس، ألف لبس. شيخ ما أدرك من أكمل أبيات ومع المسلمين يعد منهم ويأخذ منهم من كل خمسة، ومع الملحدين يعد منهم، وأما ليس يقرأ كل درس. ما عليك سليمين يعني نصير هذا ولا لا النصراني هذا الذي هو رئيس الذي مخترق حزب البعث. ومع الإنجليز يعد منهم وفي ذلك مخزون براس. مخزون براس. هؤلاء شأن الأخوان المسلمين نعوذ بالله منهم. معاكم عليكم عليكم. الآن الحمد لله قبض على كثير منهم من الرؤوس. وتجد الآخرين الآن مع الدولة جاميين. الذين كانوا ينكرون على الجامية صاروا جامية لا. هكذا ولا لا؟ الآن صاروا جامية، يلا قولوا لهم أنتم جامية الآن تمدحون السلطان وتمدحون الدولة وتقول لا بد من ذلك ولا يجوز الخروج ولا يجوز الثورات ولا ولا ولا، هكذا كانوا يقولون على من يقول هذا الكلام الذي يقولونه اليوم جامية مبتدعة، أنتم الآن جامية مبتدعة يعني على حد كلامكم، هكذا يا شيخ؟ ها؟ فهم الآن لأن الزجاجة ما كانت في معهم الآن ضربت الرؤوس فلا بد يمشوا مع من؟ مع الدولة. ولو كان الميل لهم لكشروا عن أنيابهم فلا يؤتمنون. والله الإخوان المسلمون لا يؤتمنون لا على الدين ولا على الدنيا. لذلك سماهم شيخنا مقبل رحمه الله الإخوان إيه؟ المفلسين. مفلسين والله أهل بصيرة مشايخنا الحمد لله. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل. الله والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.